الإعراض عن الدنيا، حتى قيل أن غريما له، يعني رجلا كان يتعامل معه، كان قد أخذ من مال البخاري 25,000 درهما، أخذ المال بغير وجه حق. والبخاري كان معروفا عند الناس، وكان هذا الغريم في بلاد بعيدة، وصادف أن البخاري كان في فربر بلد، فقيل له إن الغريم قد حضر فأرسل إليه، خذ مالك منه، نذهب إليه ونأخذ المال. فقال البخاري رحمه الله: لا نريد أن نروعه، يعني هذا الرجل إذا دخلنا عليه وعلم أن الناس ومعهم الإمام يدخلون عليه سيخاف ويروع، فقصد البخاري ألا يروعه. فخرج هذا الغريم من فربرة إلى خوارزم بلد أخرى، فقالوا للبخاري: أرسل إلى الأمير، يكتب إلى أمير خوارزم أن يأتيك به وأن يحضر لك مالك، يتوسط لك أمير فربرة عند أمير خوارزم. فأبى البخاري رحمه الله، وكان البخاري يأبى من الدخول على الأمراء، فكلم أصحاب البخاري الأمير دون أن يعلموا البخاري. فلما علم البخاري بذلك حزن حزنا شديدا، لأنه لا يريد أن يكون لأمير عنده كرامة، ولا يريد لأحد أن يتوسط له في شيء. الشاهد أن بعض الأمراء أراد أن يشدد على هذا الغريم، فماذا يفعل البخاري رحمة الله عليه؟ ذهب إلى الغريم واصطلح معه أن يعطيه 10 دراهم كل سنة، مبلغ يسير، له عنده 25,000، يصطلح معه حتى يقضي على هذه المشكلة، ومع ذلك لم يأخذ المال. فانظر إلى هذا العالم، له حق عند الناس ويتنازل عنه حتى لا يروع المسلمين، وحتى لا يأخذ هذا المال، وقد يكون الغريم محتاجا إليه. فكان رحمه الله معرضا عن المال بالكلية، وينفق ماله كله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل ومما يروى في ذلك أنه كانت له تجارة، فأتاه التجار حتى يشتروا منه البضاعة، فعرضوا عليه 5,000 درهم، فقال لهم: انصرفوا حتى أفكر في الأمر. فجاء في اليوم الثاني تجار آخرون وعرضوا عليه 10,000 درهم، فقال لهم: إني قد نويت أن أبيعها لتجار الأمس. فالناس تجن من هذا الكلام، أنت لم تعقد لهم عقدا، يعني لم تعطيهم كلمة، ومع ذلك فيقول: إني لا أغير نيتي، يخسر ضعف المال في مقابل أن لا يغير نيته من الإحسان. هذه من صفات العلماء، أنا أعددها لك حتى نتعرف على علماء الآخرة الذين نأخذ منهم ديننا. إذ قال العلماء: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد سمعت ببعض أهل العلم المعاصرين فعل شيئا يشبه ذلك، بعض أهل العلم من الفقهاء، وكان ساكن هنا في بلدنا في التبين مدة يسيرة، وكنت أتكلم مع بعض السماسرة، كنت أريد أن أشتري بيتا، فجاءت سيرة ذلك العالم. الرجل السمسار ماذا يقول لي؟ يقول لي: أنا رأيت رجلا، رجل شيخ كده حج، هو طبعا ما يعرفش هو مين، هذا الرجل اشتريت له شقة في المساكن، كان الكلام ده في 2008 تقريبا، ب50,000 جنيه، كان سعر الشقة تقريبا 50,000 جنيه، فباعها بعد مدة، يعني لم يلبث فيها إلا زمنا يسيرا، وأراد أن يبيعها. فلما عرض عليه المال فاتفقنا على أن تباع ب60,000، قال السمسار: فإذا به يقول لا إنها تساوي 55,000. طبعا الرجل السمسار هو بيستغرب، بيحكي لي من استغرابه إن أنا خلاص هقفل مع الرجل على 60,000، فكيف يقول هذا الرجل إنها لا تساوي إلا 55,000؟ فالرجل ظل يتعجب من هذا وهو لا يدري من الذي يتكلم عنه، وهو شيخ مشايخنا وشيخنا الشيخ عطاء ابن أحمد ابن عبد اللطيف الشافعي حفظه الله تعالى. هذا موجود في زماننا، فالله عز وجل لا يخلي الأمة من الخير. لكن تعرف على صفات علماء الآخرة. أيضا البخاري رحمه الله تعالى من إعراضه عن الدنيا أنه كانت له جارية تخدمه، وكان البخاري يفرش الأوراق على الأرض ومعه محبرته يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الجارية حتى تمشي وما تجد مكانا تمشي فيه، فوقعت على المحبرة. طبعا وقعت على المحبرة وجعلت الورق كله يتسخ بالحبر، فقال لها البخاري رحمه الله: كيف تمشين؟ يعني انظري كيف تمشين، بص كويس. فقالت: وأين أمشي؟ فرفع يده وقال: أنت حرة لوجه الله عز وجل. فقيل له في ذلك: يعني ماذا تفعل ذلك؟ قال: أنا رضيت بذلك. كأنه لما روع الجارية وصرخ في وجهها يقول لها: كيف تمشين؟ كأنه خاف أن يحاسبه رب العالمين فأعتقها لله عز وجل. طبعا نحن الآن نتكلم عن خيال، ونحن نرى علماء اليوم ممن يزعمون الصلة بالعلم، نراهم وهم يصطرعون على الدنيا، ونراهم وهم يؤذون الناس في مقابل أن يحصلوا على منصب وجاه ومال. ومن صفات الإمام رحمه الله أنه كان ورعا، كان عنده ورع، والورع أن يترك العبد الحرام وقد يترك بعض الحلال حتى لا يقع في الحرام، ده معنى إجمالي للورع. وفي الحديث الذي يحسنه البصيري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه: تعلم الورع تكن أعبد الناس. فالورع سبيل العبادة. فماذا فعل البخاري رحمه الله؟ كان البخاري له مع العلم طلبة في الرمي، يعني يحسن رمي السهام، وكان يتعلم رمي السهام، فخرج مع أصحابه، فبينما هم يترامون يعني يلقي الرجل بسهمه، وكان البخاري لا يخطئ في تصويبه، إذ وقع سهم البخاري في وتد لقنطرة، قنطرة موجودة على بحيرة أو على شيء صغير، وقع السهم في الوتد فشق الوتد. فماذا يفعل أبو عبد الله رحمه الله؟ انظر كيف يتحلل من كل ذنب. طبعا الناس دهشت من قوة رمي البخاري ونزعه، لكن البخاري لم ينظر إلى هذا. قال: اذهبوا بنا إلى صاحب القنطرة، إلى صاحب هذه القنطرة، فإما أن يحلنا يعني أن يسامحنا، وإما أن يأذن لنا بتجديدها، وإما أن يأخذ ثمن هذا الوتد. فلما علم الرجل أن الذي أصاب قنطرته هو الإمام البخاري قال: بلغوه سلامي وقولوا له إن مالي كله فداء لك، إن مالي كله فداء لك. فهنا سر البخاري والفرح، كأنما جبل انزاح من صدره، ومع ذلك تصدق ب300 درهم صدقة لله عز وجل، لأنه قد استراح من هذا الهم. أين ذلك العالم من أولئك الذين يأكلون المال من حله ومن حرامه، من أولئك الذين يفتون الناس بغير الحلال، من الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال؟ بعضهم حدثني عن شيخ من شيوخ الفضائيات ممن ذاع صيته وهو دائما في حرب على أهل السنة والاتباع وله علاقات معروفة بالشيعة. هذا الرجل حدثني محدثي عنه أنهم كانوا في عزاء، راحوا مع بعض عزاء، فالمحدث يقول أنه كان بجوار السائق قاعد مع السواق بتاعه، فطبعا الشيخ دخل بعربية يعني فخمة، فقال له يعني مولانا غير العربية، السنة اللي فاتت شايفينه بعربية يعني نص كم، دلوقتي بعربية فخمة. فقال له إن مولانا من العاملين عليها، يعني ممن يأخذون أموال الزكاة من الناس، هو طبعا شيخ مشهور يعطيه الأغنياء المال بمئات الألوف حتى يوزعها على المستحقين الفقراء، فيستحل بذلك أن يأخذ جزءا من هذا المال لأنه يظن أنه من العاملين عليها، ممن له سهم في الزكاة، فيشتري هذه السيارة ويجدد بيته ويصبح بعد أن كان فقيرا يتحول إلى شيخ مشهور لأنه يفتي بالحرام ويستضيفونه في الفضائيات ويصبح غنيا بعد ذلك. انظر إلى حال السلف وإلى حالنا حتى تستطيع أن تميز ممن تأخذ دينك. فهذا هو الورع، ومع ذلك فالعالم لابد أن تكون له عبادة، لابد أن يكون صاحب عبادة. البخاري رحمه الله كان صاحب عبادة، فهو رحمه الله تعالى كما نقل وراقه كان يقوم 13 ركعة من الليل ويوتر منها بواحدة، يحافظ على ذلك أبدا أو دهرا كبيرا، يظل يحافظ على سنة القيام، ومع ذلك كان نومه قليلا. يقول محمد بن حاتم الوراق: كنت معه فلما أتى الليل نمت، ونام البخاري بعد أن ظل يذاكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج الأحاديث من الكتب، فنام نوما يسيرا. فقيل له: لماذا تنام هذا النوم؟ أنت تقول ما أفعل شيئا إلا لفائدة من علم، يعني له نية في كل حركة من حياته، فلماذا تنام؟ فقال رحمه الله تعالى: إنا في بلاد من بلاد الثغر، يعني على الحدود، في بعض البلاد الإسلامية على الحدود مع الكفار، وإني أخشى أن يدهم العدو بلاد الإسلام، فإني أنام حتى آخذ راحتي، فإذا دهم العدو بلدنا كنت على أهبة الاستعداد حتى أطاعن العدو. انظر إلى نيته في نومه وهو عالم كبير، العالم كله يخضع لحديثه وكلامه، لكن مع ذلك ينام حتى يستعد لجهاد الأعداء، فكان نومه عبادة لله عز وجل. وكذلك المسلم يجب أن يكون كما قال سيدنا معاذ رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنا أقوم بالليل فهذا يحسب، وأيضا أنام أحتسب بنيتي التقوية على عبادة الله عز وجل. فهذه جزء من عبادة البخاري رحمه الله تعالى. في الخطبة الثانية نقرر شيئا من ذلك إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وسلم، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أهم صفات أهل العلم ممن ينبغي أن نتبعهم أنهم يصونوا دينهم، فصون العلم أساس النجاح والفوز في الدنيا والآخرة، وكما قال بعضهم: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، يعني لو أنهم صانوا هذا العلم وحفظوا هذا العلم من تدنيسه وإهانته لصانهم ذلك العلم ولأعلى مراتبهم. فانظر إلى الأئمة المتبعين تجد مراتبهم عالية. الآن نحن بعد أكثر من 1000 سنة نترحم على البخاري وعلى أحمد وعلى أبي حنيفة وعلى مالك وعلى غيرهم من أئمة العلماء. لماذا أعلى الله عز وجل ذكرهم؟ لأنهم صانوا الدين والعلم، لم يفرطوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفتوا بغير ما أحل الله عز وجل أو حرم، إنما كان مقصودهم رب العالمين، فلذلك أعلى الله ذكرهم وأخبت ذكر غيرهم. تجد هناك أناس باعوا دينهم، أين هم الآن؟ ماتوا في النهاية، لا ذكر حسن لهم، إنما تجد من يصب عليهم اللعنات. أما الأئمة الكرام فتجد على مدار الزمان تتوالى عليهم الرحمات. البخاري رحمه الله كان يصون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب إلى بعض البلاد أرسل إليه الأمير خالد بن أحمد الذهلي، أرسل له يقول له: ائتني، يعني إلى قصري، وحدثني بكتبك، يعني تعال وحدثني بالأحاديث الموجودة في كتبك. وفي رواية قال له: أن تعقد مجلسا لأولادي. فماذا رد عليه البخاري؟ وقارن بما تراه الآن. الأمير يقول لك تعال، هو بذلك يكرمك، تعال حتى تحدثني وتحدث أولادي بالحديث. فقال البخاري رحمه الله: في بيته يؤتى الحكم، إذا أردت الحديث فإني أحدث في بيتي أو في المسجد، وهذا من صيانة العلم، وإلا فإنك سلطان فإن أردت فامنعني. فكانت محنة كبيرة على البخاري، لأنه أراد صون العلم. طبعا واحد يستغرب فيها إيه، يعني لما يذهب إلى الأمير؟ البخاري يعلم كما علم سلف هذه الأمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أتى أبواب السلطان افتتن. هو الآن يكرمك وتجلس عنده، يعطيك الجوائز والمال، ثم لا تستطيع إلا أن تفتي بما يريد، إلا أن تفتي بأهوائهم وبما يريدون. فالبخاري قطع على نفسه هذا الطريق، منع نفسه من أن يرد أبوابهم. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، لأنه يرى من زهرة الدنيا ومن نعيمها ومن إحسان الأمراء ما يجعله لا يستطيع أن ينكر. فهذه صفات علماء الآخرة. فأينما وجدت رجلا من أهل العلم يضع نفسه عند الأمراء فاعلم أنه ليس من علماء الآخرة، وأنه لا يستطيع إلا أن يوافق على ما يعملون وأن يفتوا بما يريدون. لذلك إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالبخاري رحمه الله نتعرض لترجمته لنفهم منها كيف كان العلماء وكيف كان سلف هذه الأمة الذين نقلوا إلينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلمانيين أو الشيعة، وهم من أعدى أعداء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقولون إن البخاري طبعا كان عايش في عصر العباسيين، عصر الدولة العباسية، البخاري ميت سنة 256، يعني في عصر الدولة العباسية. فطبعا هم يتهمون علماء أهل السنة بالتزلف للأمراء. فاكرين علماء أهل السنة قديما كما يرون الآن من العلماء؟ لا، الرد على هؤلاء الطاعنين على كتبنا، إذا قرأت صحيح البخاري، احنا نتخيل ان البخاري ده واحد من الجماعة اللي احنا بنشوفهم الايام دي، وعايش في عصر بني العباس، الطبيعي جدا ان هو يتزلف لبني العباس ويروي الاحاديث التي تدل على مناقب بني العباس، يروي احاديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويتحاشى الاحاديث التي تروي فضائل اعداء بني العباس. البخاري عمل عكس كده، فوجدنا البخاري رحمه الله يروي الاحاديث في فضائل بني أمية حتى تعلم قيمة اهل العلم، ولا تصدق اي فرية يفتريها هؤلاء على علمائنا. البخاري عايش في عصر بني العباس، ومعلوم ما كان بين بني العباس وبين بني أمية، ومع ذلك يورد فضائل عثمان بن عفان وهو من رؤوس بني أمية رضي الله عنه في صحيحه، باب مناقب عثمان بن عفان، قبل أن يورد مناقب العباس بن عبد المطلب، لأن عثمان بن عفان أفضل من العباس بن عبد المطلب، إذ عثمان من العشرة المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين المهديين، رابع أو ثالث الخلفاء رضي الله عنه. فلو كان متزلفا كما يظن إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وهؤلاء العلمانيون المجرمون الطاعنون على ديننا، لكان البخاري عمل الصحيح في مناقب بني العباس. وأيضا أورد البخاري فضائل معاوية بن أبي سفيان، عدو الشيعة الأول وعدو أهل العلمنة والفجور، لأن معاوية نعم لم يكن أفضل من علي رضي الله عنه، إلا أنه كان كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري حديث ابن عباس في مدح معاوية بأنه فقيه، ومع ذلك أكثر البخاري من فضائل العلويين. العلويون أحفاد علي رضي الله عنه، ومعلوم في التاريخ عداوة العباسيين للعلويين، وكانت تدور بينهم حروب كثيرة. ففي ظل هذه الحروب وفي ظل هذه العدوات، ما جرؤ واحد من أهل السنة على تغيير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الأمراء كان لا يعجبهم ذلك، لأنهم يروون فضائل علي بن أبي طالب، فيروي البخاري فضائل علي بن أبي طالب في صحيحه ويقدمها على فضائل العباس، ويروي فضائل الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهما ويقدمهما على غيرهما من بني العباس. ما هذا إلا لأنه كان صادقا. أما لو وجد في زماننا وكانت أخلاقه أخلاق علماء الزمان إلا من رحم الله عز وجل، لوجدته يروي الفضائل لمن يريد ويكتم من الفضائل ما يريد. فاعلموا كيف كان دينكم وكيف سار تاريخكم، ولا تستمعوا إلى أعداء نبيكم تحرزوا جنة ربكم. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهذا الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالطاعنين على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذن لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأقم الصلاة. الإعراض عن الدنيا حتى قيل